بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. كان آخر شيء توقفنا عنده هو أنواع اللحن. اللحن أي الخطأ كما سبق، وسبق الكلام عن أول نوع، اللحن الجلي. وقلنا ضابط هذا الخطأ هو أن يطرأ تغيير على الألفاظ فيبدل معناها مثلا، أو على الحركات فيشوه إعرابها، كالذي يقرأ الحمد لله رب العالمين، فإن هذا يسمى لحن جلي، وصاحبه يعلم، وصلاته في هذه الحالة تبطل. وبعده اللحن الخفي. واللحن الخفي سمي بذلك لأنه يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يدرون، ولا يتفطن له إلا أهل الاختصاص الذين درسوا التجويد. فالذين درسوا التجويد ودققوا فيه وتعمقوا في تفاصيله وفي النظر فيه، فإنه سيكون علمهم هذا عصمة لهم من هذا اللحن الخفي. ولهذا أنا أثناء سماعي لكثير من تلاميذي، وإن كان أتقن التجويد بحمد الله، وهذا مما يزيدنا سرورا، كما نسأل الله أن يكتب لنا الأجر والإخلاص في ذلك، إلا أنه تجد أثناء تلاوتهم بعض الأخطاء الخفية التي لا ينتبه لها إلا المتخصص. ولا أقول عن نفسي متخصص، ولكن لا شك أنها تفوتني كثير من الأشياء. ولهذا إذا درست التجويد ثم ذهبت لتستمع إلى مقرئ له سلعة في السوق، أشرطته وأقراصه تباع في السوق، وهو في ألسن الناس مشتهر، إذا سمعته بعدما تتعلم تجويد تقول أن لهذا أن يشتهر. أخطاء وخيمة يقوم بها والناس يعني يتهافتون على تلاوته، وسبب تهافتهم هو أنه يتغنى، له التغني للتجويد، وهذا كثير جدا. ولهذا يقول المؤلف اللحن الخفي وهو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه، لأن تصحيح النطق نوعان، تصحيح الأصل وتصحيح الكمال. تصحيح الأصل كتقويم مخارج الحروف وكتقويم صفات الحروف، أنت الآن هنا إذا صححت فمعناه أنك تصحح أصلا. وأما تصحيح كمال النطق فهذا خفي جدا، تجد مقرئا يقرأ فتنفلت منه الإمالة، هو أمال ولكن ليست إمالة صحيحة مثلا، أو تجده يخطئ في أوقات الانتقال كما كان يقول لي شيخي محمد عباس، وهو من أتقن المقرئين بشهادة شيخنا ناصري وشيخنا محمد بن خدة، اسمه محمد عباس، يقول لي شيخي محمد بن خدة أنه لما كان في السعودية كان يتتبع بشدة حلق تلاوة، كان يتتبعها بشدة، وكنت أعرض عليه ربعا في الأسبوع، وكان يشدد كثيرا كثيرا، وكان يدقق في ماذا؟ في أوقات الانتقال، الوقت الذي تنتقل فيه من كلمة إلى كلمة. بعض المشايخ والأئمة ينكرون هذه الشدة ويقولون هذا عكس الرفق وعكس رفع الحرج المعروف في الإسلام، لكن من كان متخصصا في شيء شدد فيه، قاعدة، من كان متخصصا في شيء شدد فيه. ولهذا تلقى النحويين إذا تكلم في حضرتهم شخص ولحن ينزعجون بشدة، ولربما وبخوه لأن النحوي يعشق النحو. ولهذا أنت لما تتعلم تجويد وتصلي في المسجد خلف إمام لا يتقن التجويد لا تخشى، والله لا تخشى. لماذا؟ لأنك تشفق على تلك القراءة التي تخرج منه إذ كسرها تكسيرا. واضح؟ قال وهذا النوع من الخطأ لا يدركه إلا أهل الفن، إلا علماء القراءة، إلا علماء القراءة هم فقط من يدركون هذه الأخطاء الدقيقة. قال القراء بدل من أهل هذا الفن. ومن أمثلة ذلك الزيادة والنقصان في المدود. الزيادة والنقصان أحيانا تضطر إلى أن تمد ست حركات، وهذه يتساهل فيها، أحيانا مددت لكن ليس ست سبعة، هذه يتساهل فيها، أو مددت لكن ليس ستة خمس، هذه يتساهل فيها. لكن أهل التخصص يشددون، أنت تقرأ تقول مثلا وأنزلنا من السماء ماء، لو كان ما تكونش كملت ستة يحبسك، يقول لك حبس عاود. تخصص الميكانيكي يقول لك نوض السيارة، يسمع الموتور، يسمع المحرك، يقول لك وش بيها. علاش؟ لأنه متخصص. البناء يشوف العمارة يقول لك مدغولة، لماذا؟ لأنه متخصص. الطبيب أيضا يقول لك تنفس، نحنح أو اسأل، يعرف المرض، تخصص. كذلك المجود يسمع يعرف. قال الشيخ وإظهار الحروف المدغمة، وهذا وإن كان الكثير من العلماء يعده من الجلي لأنه يفطن له أهل التخصص وغيرهم، وترك الغنة في الميم والنون المشددتين. بالنسبة له هذه أمثلة، بالنسبة له هذه أمثلة، وإن كان الميم والنون المشددتين هذه لحن جلي، ما هو لحن خفي. الذي يقرأ فيقول إن أنزلناه، هذا خطأ جلي. من المفروض أن يقول إنا أنزلناه، واضح. قال حكمه الذي يقع في هذه الأخطاء، ما حكمه؟ قال ميل عن الصواب، يعني حكم عليه أنه خطأ، ميل عن الصواب، وتحريف لكلام الله تعالى يؤثم فاعله، والمقصود هنا الجلي، ما هو الخفي الشديد الذي أنا أقصده لا الأمثلة التي ذكرها. وتحريف لكلام الله تعالى يؤثم فاعله إلا أن يكون في طور التعلم، فله أجران حينئذ. الذي يكون في طور التعلم ويخطئ الخطأ الجلي والخفي له أجران، للحديث الذي سبق معنا الذي رواه أصحاب السنن، الذي فيه والذي يتعتع فيه فله أجران. قال العلماء أجر على المشقة وأجر على التلاوة. قال أو كان غير قادر لكونه ألكن مثلا. الألكن هو الذي به صعوبة في النطق بسبب كونه أعجمي، إنسان أسلم، هو أصلا لم ينطق بالعربية ثم أسلم، لابد عليه أن يصلي، والصلاة فيها تلاوة، فكيف يقرأ هو لا يدري، هذا معذور، هذا في تلاوته مشقة، والله رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كحال تلاوات كثير من إخواننا الأسيويين، حتى الذين هم دين دولتهم الإسلام، ككثير من الماليزيين، تلقى إنسان ماليزي عنده واحد الإمالة، بسبب ماذا؟ بسبب بيئته، وأنه نشأ على تلك اللغة. وطريقة إذهاب اللكنة المطالعة جهراء. ونحن لا نذهب بعيدا، فإخواننا القبائليون الذين هم معنا في الجزائر، الذين هم أكثر من العيش والكلام باللغة الأمازيغية، تجد عندهم نبرة خاصة عند الكلام، كذلك حتى في تلاوة القرآن قد تغلب عليه تلك النبرة. لعلنا نتأكد ذات يوم ونسأل أستاذ الفيزياء أو نطلب منه القراءة، هو لا يغضب من هذا، ليست غيبة. قال أو كان جاهلا ولم يجد من يعلمه. إذا لم يجد صح، نمثل بإنسان كبير من أسرتك مقرب، مثلا كأبيك أو أمك أو يعني أحد جديك، وجدوا من يعلم، فهمه، وأنت مسؤولة عليهم يوم القيامة، أيوة، لسيما الوالدين، أنت مسؤولة عنهما لا شك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تعليمهم واجب، والواجب لا يتم إلا عن طريقك، إذن تعليمك لهم واجب، لأنه ما قصر في التعلم. على بالك ماذا يقصد هنا المؤلف في قوله أو كان جاهلا ولم يجد من يعلمه؟ يقصد المسلمين الذين يعيشون في مناطق لا يوجد فيها العلم، كالمسلمين الذين يعيشون في أدغال الأمازون أو في أدغال إفريقيا، هؤلاء للأسف لا يوجد عندهم العلم، معذورون. أما الذي يعيش في وسط بيئة فيها مدارس، فيها أنترنت، فيها كتب، في فيها قراء حتى هذا الذي لا يتعلم تجويد سقسي تقول له هل لك قارئ مفضل؟ يقول لك العفاسي، يقول لك سعد الغامدي، يقول لك. وبالتالي أقيمت عليه الحجة السامعة بشيء اسمه التجويد، ويوجد في بلدته مظان تعلم التجويد، فالواجب عليه حينئذ أن يجتهد. نحن فينا عيب ألا وهو التقصير وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه العلم الشرعي، وربنا والله سيسألنا. هذا في التجويد، فما بالك بعض الأمور في الصلاة؟ تجد شخصا مسلما يعيش عندنا في الشمال وسط الأئمة وسط العلم وسط المساجد وسط طلاب العلم وسط المشايخ ولا يحسن الصلاة، هذا هل هذا يعذر؟ لا يعذر، بل أقيمت عليه الحجة. من الذي يعذر؟ هو الذي كان في منطقة لا يوجد فيها العلم، كما مثلا بعض الدشر في تيزي وزو. صح دشرة في رأس الجبل ما فيها ولا شيء، هم هكذا كاين دشرات هكذا، كان رحت المنطقة في عين دفلة هكذا ما كاش العلم، صح ما كاش العلم، رأت هذا أم عيني. الناس اللي هناك معذورين على التجويد، على بعض الأحكام التي يجهلونها، علاش؟ لأنه لا يوجد العلم. أما في المدن كمدننا في الشمال هنا، الناس قد أقيمت عليهم الحجة والعلم عند الله تعالى. قال وغيرها من الأعذار، من الأعذار أيضا ولعل المؤلف سيذكره، من كانت به عاهة، كانت به عاهة في لسانه لا يقدر على أن ينطق بعض الحروف، أو شخص قام بعملية جراحية في لسانه حتى صار لا يقدر على النطق لبعض الحروف، وهذا كثير، هذا كثير. فهذا ماذا يصنع؟ ينوي التجويد ويقرأ بما تيسر، المهم ينوي، لابد من أن ينوي أنه يريد تعلم التجويد ويقرأه نظريا إن استطاع، لأن النظري كفائي وليس عيني. قال نعم سؤال، النظري هو تعلم هذه القواعد، والتطبيقي هو الأداء، هذا الأداء واجب، لو كان بدون تعلم أنا أقول للجاهل ردد معي إنا أعطيناك الكوثر، فهو يردد خلفي، ولا أقول له هنا عندنا مد متصل والراء هنا لابد من عدم تكريرها وهكذا، ما نقولوش هذه، بصح هو يقرأها كما سمعها، كما كان الصحابة كما كان تابعون يقرؤون القرآن الكريم، ما كان عندهم هذا العلم. لما ضعفت اللغة العربية ودخل في المسلمين ما ليس منهم احتاج الناس إلى كتابة التجويد. يقول الإمام ابن الجزري في طيبة النشر أو في النشر، قال ولا شك، اسمعوا إذا كان وجدتم كلام الجزري في علم القراءات فأرعوه قلوبكم وأسمعكم، لأن كل من جاء بعده عالة عليه، يعني مستحيل اللي جاء بعده تكلم في التجويد ولم يمر على ما قاله ابن الجزري. قال ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه. فربنا عندما أنزل القرآن، عندما أنزل القرآن ما أنزله فقط لأجل أن نقرأه، بل أنزله لكي نقرأه أو نقرأه، وأنزله لكي نفهم معانيه، وأنزله لكي نعمل بما تضمنت هذه المعاني. فلا فرق حينئذ في الأمر بين طلب النظر من أجل العمل وطلب النظر من أجل التلاوة، هذا المعنى. في العام الماضي لما كنت أشرح لطلاب منظومتي الفجر المرونق في أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ذكرت هذا المعنى في حكم تعلم التجويد، قلت فيه تعلم التجويد فرض لزم طلاب علم مبتدين وعلماء، وهو على العموم والعوام، العوام جهلة من الناس، فرض كفائي بلا إلزام، لكن أداء لفظه تأكد على المكلفين طرا أبدا، لا فرق بين علمنا المعاني ثم امتثالها فلا تواني، وبين حسن نطقنا المباني، أي الأحرف والكلمات. فكل ذا قد جاء في القرآن في قوله ورتل القرآن ترتيلا ننعم بالهدى بيانا، فهذا لا فرق بينه وبين العمل به. وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. أنواع الناس في التجويد ثلاثة أنواع، محسن مأجور، مسيء مأزور، وجاهل معذور. الجاهل قلنا شرطه أن لا يجد من يعلمه. من هو المسيء المأزور أو المسيء الذي ليس له إلا الوزر هو الذي قصر في تعلم التجويد. يقول ابن الجزري: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي، كأن ينطق آية بالطريقة الأعجمية، لأن بعض الناس عندهم هذا الطبيعة، هو مفرنس لدرجة أنه لا ينطق الثاء لأنها لا توجد في اللغة الفرنسية، فيقول إنا أعطيناك الكوتر، متأثر بالفرنسية، واضح؟ أيضا الضاد والضاء والذال وينطقها كلها دال. قال: أو النبطي القبيح. النبطي القبيح نحن الذي نسميه بالدارجة، بعض الناس يقرأ القرآن بالدارجة، وجاء ربك هكذا يقرأ، أي نعم، وأمثلة كثيرة جدا، بعضهم يقرأ التاء سينا، ها ما يقولش تاء، يقول تاء تاء، يقول تاء، يعطيها الصفير، يعطيها صفة الصفير. لا يجوز قراءة القرآن باللهجة العامية، بل لا بد من قراءته بالفصحى كما قال هو الأفصحية العربية. قال: أو النبطي القبيح، استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه، لأنه ظهر من الناس، يعني هنا ابن الجزري يقصد طائفة من الناس ظهروا قالوا: دعونا من التجويد، دعونا من التجويد، فلنقرأ القرآن كما نشاء. ظهر أناس يقولون لا للعربية أصلا، كيف هذا؟ سكنوا كل الكلمات، يعني لا تقل مثلا درس محمد النحو، قل درس محمد النحو، فهمين يعني كيف؟ هذه تحدث لكن لمن؟ للمحاضر، لأن المحاضر أحيانا يشتغل بالمعنى فتغيب عنه أو يغيب عنه الاعتناء بالنحو. بل أقول لكم إنه قد ظهر من يغني القرآن بالموسيقى، وهذا كله بفتوى، بفتوى عنده فتوى تقول له غني القرآن بالجيتار، أي نعم. وقد صنع أحد الجزائريين إذ غنى سورة الطلاق وغنى سورة الفاتحة، وحدث عن في السعودية مؤخر في الاحتفال بالمولد باليوم الوطني، يعني لو كان كاين ابن الجزائري في هذا الزمان، ابن الجزائري ما كانش عندهم في هذا الزمان، في ذاك الوقت الناس يحكموا المعازف ويغنوا القرآن، ما كانش كاين، تخيلوا كان كاين مش كان يدير؟ لعله يكفرهم، نحن لا نكفرهم، لا نكفرهم، لكن نقول إن كانوا ممن يتعلم واستحلوا ذلك، استحلوا ذلك، فإنه يخشى عليهم الكفر. قال: واتكالا على ما ألفه من حفظه، حفظ أشياء من الدارجة ومن العامية. لا عندي بارك الله فيك، صح نقصد مقبل فترة الساحة واللي كغير كيدق الجرس هكذا الصباحية والمسائية، بارك الله فيك عندي المعنى. قلت: قال واستكبارا عن الرجوع إلى عالم، لن ينال العلم مستحيين ولا متكبر، نعم أو مستكبر. وربنا عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سألوا إذا جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. قال: واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية، أي بلا شك. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه، البيان النطق، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الذي أشرنا إليه من أصناف الصنف الثالث. ثم ذكر فائدة طيبة جدا قبل أن نشرع في مراتب التلاوة. قال: فائدة، إن من لا يقدر على القراءة بالمرة أبكم، إنسان أبكم، الأبكم لا يخاطب بالتجويد، أو الذي هو شبه أبكم يكاد لا يبين كلاما. قال: فلا يمكن أن نقول له لا تصح صلاتك فيترك الصلاة كأهل البوادي والعجائز، فهم لا يقدرون على التجويد. إنسان مضى من عمره 80 سنة وهو لا يتكلم إلا بالأمازيغية، كيف شديرت لقى من التجويد هذا؟ قبل التجويد من العربية، وهو لا يحفظ شيئا، وإني أعرف من الناس من لا يصلي بالقرآن، يصلي فقط بسبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقوم هو قائم يقول سبحان الله سبحان الله، لما يركع سبحان الله سبحان الله، يجوز له بصح هو مخاطب بتعلم الفاتحة على الأقل. قال فلا يترك الصلاة، لأنه بعض الناس جاهلين، وأنا نعيا كي نتلاقاهم وكي يهضروا الهضرة هذيك، ومنهم من هو ينسب إلى التعليم يعني كأستاذ نحو ذلك، لما نعلموا حاجة ما كاش يعرفها هو كان يديرها هي حرام، هو عم بتلو حلال، لما نقول له حرام والدليل كذا وكذا وش يقول لي؟ يقول لي كغير ما قلت ليش، يقول لي كغير ما قلت ليش كنت أحسن، يقول لي صفي ذوك وكان ديرها عندي إثم، ما قبل كنت بلا إثم. هذا عمي وهذا جاهل لا يبحث عن دينه. وكاين بعض الناس تلاميذ كي قلت لهم تعلم التجويد واجب وقراءة القرآن بلا تجويد إثم، أما لما نقراوش شيخ، ما لما نقراوش تجويد خاش كي نقراو بلا تجويد رانا آثمين، ما لنحبسوه خير. هذا جهل مطبق، لأنه الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. هذا صاحب جهل مركب، والجهل المركب وشن هو؟ أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. لهذا ركيبة كما قال حمار الحكيم في قصته معروفة، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركب، لكنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول أو فيهم من لا يقدر عليه، فالواجب أن يتعلم مقدار ما تصح به الصلاة إن كان يسيرا. لو أن شخصا قرأ سورة الفاتحة وركع مباشرة في صلاته كلها لوصفت صلاته بالصحة، وقد توصف بأنها ناقصة الكمال، لكن الصحة كاينة. ثم شرع في نقطة تطبيقية وهي نافعة جدا، لا سيما لقارئ القرآن الذي يقرأ حزبه في المراجعة وغيرها. قال مراتب التلاوة، أي هيئات التلاوة من حيث السرعة. قال للقراء أربع مراتب، هو ذكر أربع مراتب وسنعلق. قال الترتيل والتحقيق، فجعل الترتيل مرتبة والتحقيق مرتبة، ولكن الأصوب أنه الترتيل تجمعها جميعا والتحقيق أبطأه. قال الترتيل وهو في اللغة مصدر رتل، ومنه قولهم رتل الكلام أي أحسن تأليفه. والترتيل في القراءة هو الترسل فيها والتبيين بغير بغي، وهذا إلى الآن يشمل التحقيق والحذر والتدوير، لأنه حتى الحذر يلزم تبين ويلزم أن لا تعدو وأن لا تقع في الإعساف، لا الإجحاف ولا الإعساف. وتقول العرب ثغر رتل ورتل إذا كان حسن التنضيد. قال واصطلاحا هو قراءة القرآن على مكث، أي بتأني كلمة كلمة، وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن الكريم، قال تعالى ورتلناه ترتيلا، وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل هنا يقصد به شدة التأني. ثم قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، أي بينه ورتل يا محمد، أي بينه. لكما يقرأ أهل الرزايا الزوايا، أهل الزوايا كيف يقرؤون؟ يجتمعون في حلقة ثم يبدأون يقرؤون بصوت سريع الحمد لله رب العالمين هكذا، على هذه الطريقة هذه. والعجيب أن الباطل يروج له. كان في التلفاز تعرض في عدة قنوات جزائرية قبيل المغرب هذه الحلقة، هذه تعرض في التلفاز، الجاهل يراها فيقول هذا هو الحق، هكذا تبث السموم في البيوت، هذه الطريقة لا يجوز القراءة بها. قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأوا هذا القرآن وقفوا عند عجائبه، ولا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. كي تكون تقرأ ماشي شرط تكمل، ماشي شرط توصل آخر الصورة، الشرط هو التدبر، اتخذ لنفسك حزبا تقدر على أن تختمه يوميا، اقرأه بتدبر ولو وجه، ولو وجه. كاين بعض الناس على بالي ربما عندهم أشغال كثيرة ونحو ذلك، والله وجه في اليوم فيه بركة، والله وجه يعني صفحة، والصفحة تأخذ منك دقيقتين ودقيقة ونصف إذا قريتها بالحذر، أما إذا قريتها بالتحقيق عندك ثلاث دقائق، ثلاث دقائق، وإذا يعني حققت بالمدود ست حركات في كل الأوجه الواجبة والاختيارية خمس دقائق، خمس دقائق لله عز وجل عزت على كثير من الناس، فحسبنا الله نعم. بينما لا تعز الساعات الطوال عند بعض الناس في حق الأفلام والمسلسلات والحرام والحلال الذي هو مدخل من مداخل الشيطان. قال: وقال ابن كيسان: تفهمه تاليا له، أي ورتل، معناه تفهمه أو تفهمه تاليا له. وقال الحسن البصري: اقرأه قراءة بينة. وقال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: اقرأ على توئدة وترسل فيه ترسلا. وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا، أي بينه، قطعه حرفا حرفا. هذه المرتبة الأولى. قال: مرتبة الترتيل هي أفضل المراتب وأشهرها، لهذا سمي هذا الفن بالترتيل. وأنا أعيد وأكرر، إن الترتيل يشمل التحقيق والحذر والتدوير. والمؤلف فصل، المؤلف فصل، هو يعتقد هذا القول. ثانيا: التحقيق هو في اللغة مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. هذا في اللغة. قال اصطلاحا: إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات. وهو القراءة بتوئدة والطمأنينة. أسألكم الآن: ما الفرق بين التحقيق والترتيل عند المؤلف؟ نحن كنا نحكي عن مراتب التلاوة من حيث السرعة، هذا هو مراتب التلاوة. هو لما فرق بين التحقيق والترتيل جعل هنالك بعض الفوارق. أهم هذه الفوارق، إن لم أقل هي الفارق الأعظم الوحيد عند المؤلف، المعنى. فالترتيل قراءة بتأني مع التدبر، والتحقيق قراءة بتأني. في تفسير السلف: تفهمه. تفهمه يعني ماذا؟ من الفهم، افهم معناه. فهذا هو الفرق عند المؤلف بين الترتيل وبين التحقيق. ونحن نشترط التدبر في كل أنواع المراتب الجائزة، حتى لما تقرأ بالحذر يلزم تتدبر. ولهذا طلاب سنة ثانية لما ذكرنا الآداب الواجبة وش قلنا من بينها؟ التدبر. الإنسان الذي يقرأ القرآن غائب القلب هذا لا يصح منه. لا بد إذا قرأت القرآن قبل القراءة تخلي قلبك، تخلي قلبك من جميع الشواغل، من جميع الدنيا، تتوقف هنيهة، تلبث وقتا يسيرا قبل القراءة تستحضر فيه النية، تستحضر فيه الإخلاص، وتبعد الدنيا عن قلبك، ثم تبدأ القراءة. سواء قرأت بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر لا بد من التأمل، حتى بالحذر تتأمل. وأعرف من الشيوخ من كان يختم القرآن في يوم واحد بقراءة سريعة جدا، لكن برواية حفص، والحذر برواية حفص سهل جدا، سهل جدا، لأن الحذر برواية حفص تعطي المدود كلها حركتين، اللهم إلا المد المتصل أو المد الكلمي، وهذا سيأتينا، فلا بد فيه من الفرعين. وبالتالي تسرع كما قلت لكم، حيسني سمعتوه لما بعثتكم، قلت لكم في آخر الكراس كتبوا باللي يقرأ الحذر وهو محمد محيسني، كان إمام الحرم المكي، هذا محمد محيسني يقرأ بسرعة، لكن تفهم كل الآيات وتركز وتخشع معه، لكنه يقرأ بسرعة بالحذر. هو حفص. التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لا يليق به إلا التحقيق وربما التدوير، لكن التحقيق هو الذي يليق به. أظن ذكرت هذا في مراتب التلاوة. نعم، قلت في مراتب التلاوة في المنظومة الباب الثالث في المراتب المشروعة للقراءة: لنا في هيئة الأداة تخيير الحذر والتحقيق والتدوير، تحقيقنا التلاوة التأني في النطق بالأحكام والتغني، والحذر سرعة مع التثبت أحكامه تجلى بلا تعنت، وبين تحقيق وحذر منزلة، نعم هي التدوير أدي الأمثلة. ثم ذكرنا هذا المعنى الذي كنا نشرحه: أولى الذي يزينه التطبيق على طريق الأزرق التحقيق. الذي يزينه التطبيق برواية ورش هو أو هي مرتبة التحقيق. ثم قال: وهو القراءة بتوئدة وطمأنينة. فوائد: مرتبة التحقيق أكثر تأنياً واطمئناناً من الترتيل، ويسميه البعض ترتيلاً، وهذا الذي نحن عليه. هذا الذي نحن عليه. استوعبوا كلامي، استوعبوا بارك الله فيكم. الفائدة الثانية، والتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل. وش معنى هذا؟ إذا أردت أن تروض لسانك اقرأ بالتحقيق، الحضر بما يتعلق الحفظ مراجعة. لما تحب تراجع ما تراجعش بالتحقيق، يجوز لك ترى شك راجع بالتحقيق إذا قدرت، لكن باش تسرع راجع بالحضر. أما التحقيق فهو ضبط مخارج الحروف والصفات. ولهذا لما تحب تسمع الحروف، بل لما تحب تشوف الحروف مشي تسمعها، تشوفها بعينك، اسمع التجويد المنشاوي، محمد صديق المنشاوي. التجويد ما هو الترتيل الذي هو في نوع من السرعة على اصطلاح الناس المتأخرين أيضا، لكن المنشاوي هو شيخ عبد الباسط، والحصاري أيضا شيوخ القراء هذوما، لكن المنشاوي لما تسمع له تخرج من هذه الدنيا، لا سيما لما يوصل الآيات الوعد والوعيد، لأن المنشاوي باش معروف كل مقام في القرآن يعطيه تلاوة خاصة، القصة اللي فيها حوار يتلوها بتلاوة خاصة، القصة اللي تحكي عن الجنة تلاوة خاصة، القصة اللي أو التلاوة التي تحكي عن النار أيضا يعطيها تلاوة خاصة، والآيات التي تحكي عن الطبيعة وإعمال العقول أو تثبيت العقيدة بالعقل هذه يعطيها تلاوة رائعة جدا. فاسمعوه. قال: الحدر، وهو في اللغة مصدر حدر يحدر بالضم إذا أسرع، فهو من الحدور الذي هو الهبوط، ونحن نقول بالعام يحدور يعني هبط. اصطلاحا هو القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام من مخارج وصفات وغنة وإدغام وغيرها من الأحكام التي تتعلق بحروف القرآن، وهو ضد التحقيق. ضد التحقيق في ماذا؟ في السرعة، في السرعة، ليس في التجويد وليس في التدبر، بل هو ضد التحقيق في السرعة فقط. تنبيه: يجب على القارئ عند قراءته بالحدر أن يحترز، يحترز معناه ينتبه من بتر حروف المد. بعض الناس يبتر ماذا؟ المد الأصلي بسبب الحدر، يعني يختزله. مثلا الذين يقرؤون كما ذكرت لكم قبل قليل ومثلت أصحاب الزوايا، يقول مثلا: قل هو الله أحد الله الصمد. كيف يقرأها هما؟ قل هو الله أحد الله الصمد، واضح؟ وش يدير؟ لا يمد الله كش وقت، لا يمد الله، وبالتالي يقرأها هكذا ينحي الألف. هذا هو بطر المد، وهم في الحقيقة يقرؤون بمقام سننبه عليه، مقام حرام. المقامات الجائزة ثلاثة هذه التي نشرحها، وهناك مقامات أخرى. قال: أو من ذهاب صوت الغنة. لا يأتون بالغنة أبدا، لا يأتون بالغنة. قال: أو اختلاس أكثر الحركات، وهذا صحيح، بل يختلسون الحروف في تلاوتهم. قال: المرتبة الرابعة التدوير، وهو التوسط بين التحقيق والحدر مع مراعاة الأحكام، أي منزل بين المنزلتين السابقتين. وإن شئتم أن تعلموا من يقرأ بمثل هذه القراءة في الزمن المتأخر هذا، في المعاصرين يعني ممن لهم تلاوات في الأنترنت وغيرها، بعض تلاوات الشيخ عبد الرحمن سديس يقرأ بالحدر في بعض تلاواته. أيضا في رواية ورش، أنا سمعت في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بطريقة التدوير تلاوة جديدة مش القديمة للشيخ المغربي شيخ القراءة عمر قزابري، وأيضا محمد عيون الكوشي هذا أيضا يقرأ لكن أحيانا ليس دائما. لهم تلاوات. ملاحظات وفوائد حتى نختم: كل هذه المراتب تجمعها كلمة الترتيل المذكورة في النصوص. تحصيل حاصل: كل هذه المراتب تجمعها كلمة الترتيل المذكورة في النصوص. كل هذه المراتب جائزة، وللقارئ أن يختار منها ما يوافق طبعه ويخف عليه. وأنا أقول: نحن نتعلم ورش المحاضرات فنقرأ بالتحقيق، نقرأ بالتحقيق. قال: إذا تساوت هذه المراتب عند القارئ فالترتيل أولى. إذا كنت تتقن كل هذه وأردت أن تقرأ فالأحسن لك أن تقرأ بالترتيل. يجب على القارئ أن يراعي أحكام التجويد في هذه المراتب كلها. على القارئ أن يعلم أن أزمنة حركات المدود تتغير بتغير مراتب التلاوة، يعني إذا قرأت بالتحقيق الأحسن أن تعطي للمد مد اللين مثلا ومد العارض للسكون ويجوز فيها التي يجوز فيها القصر والتوسط والطول. في التحقيق الأولى تعطيها أربعة على الأقل، تقول مثلا لإيلاف قريش، هذه بالتحقيق. بالتدوير تنحي، تعطي اثنين اثنين، تقول لإيلاف قريش اثنين اثنين. قال مثلا في حالة التحقيق أطول من زمن ست حركات في حالة الحذر. وأنبه على آخر نقطة لم يذكرها المؤلف، وهي المراتب المحرمة، المراتب التي لا يجوز قراءة القرآن بها. أولا، كل مرتبة ليس فيها تجويد فهي حرام. ثانيا، من المراتب التي ذكرها أهل العلم في تحريم هذه التلاوات أو هذه المراتب، مرتبة الترعيد. ما معنى مرتبة الترعيد؟ أن تقرأ القرآن على الهيئة التي تشبه الذي يرتعد من البرد أو الخوف، يعني يحرك لسانه. وأنا سمعت هذه التلاوة وين؟ في أحد بلدان فارس، يقرؤون في جماعة بالترعيد كأنهم رهم يترعدوا. مرتبة أخرى وهي مرتبة التحزين، تقرأ بصوت حزين مع الإخلال بأحكام التجويد. مرتبة أخيرة وهي مرتبة التطريب، وهي أن تقرأ القرآن على ألحان أهل الفسوق. الترقيص أيضا توجد مرتبة، والعلم عند الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.